هذا السائل يسأل يقول: ما المقصود بقوله لنبيه نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح؟ المقصود أن الله تعالى قال لنبيه نوح: إنا منجوك وأهلك. فنوح كان مطمئن إن ابنه ينجو. فلما انتهى الطوفان وقال: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وقد أوعدتني وأنت لا تخلف الميعاد. فقال الله لنوح: يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، إنه عمل أو عميل غير صالح، إنه عمل غير صالح، هو يعني أو عميل غير صالح من باب التأكيد، أو فعل فعلا غير صالح، فهذا دليل على أنه الموعود بالنجاة أهلك المؤمنين وهو ليس منهم، فهو ليس من الناجين. فعند ذلك خاف نوح وقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهذا دلالة على أن نوح لا يعلم الغيب. الكثير يقولون إن دخول الجنة ليس بالأعمال الصالحة إنما برحمة الله. من رد هذا؟ كلام صحيح، لكن برحمة الله بضميمة العمل. قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال: لن يدخل أحد عمله الجنة، أي عملك الحال لا يدخلك الجنة، لكن بضميمة رحمة الله تدخل الجنة. نعم. يقول: نرجو منكم كلمة في الإسبال. الإسبال معروف ما تحت الكعبة في النار، من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال: فينبغي للمسلم ألا يجعل ثوبه تحت الكعبة، لأنه أن قاله وأرضى لربه. لكن الشيطان عدو لنا، فلما قال الرجل أنه يرفع عن الكعبة الشيطان قال له ينزله، قال للمرأة تنزل تحت الكعبة قال لها ترفعي إلى فوق الركبة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كل ما أمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده. تنظر إلى النساء أين ثيابها فين تقع، قال: يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال أزرة الرجل نصف الساق، فإذا نزله إلى فوق الكعب كليلة والكعب جائز، لكن تحت الكعب مشكل. والتقوى هذا بركة. وبعدين كل أمتي معافى إلا المجاهرين، المجاهرون مشكلة، فالمسلم لا يجاهر. بعدين إذا قالوا لك أنت مطوع تقول أنا ننزل الثوب يضحك علي، أمنع نفسك من الموت. الذي لا يريد أن يتقي الله يمنع نفسه من الموت، ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت ما فيه إلا الاستقامة. قالوا مطوع، قالوا مسكين درويش، يقولوا ما يقولوا. في القبر تتمايز، عند القبر يشوف قيمة الذي يتقي ربه ويشوف قيمة الذي يعصي. نرجو الله أن يرزقنا الاستقامة. ما حكم إيش؟ لا يضر إذا علقت الحقيبة. والزكاة تريد الفطر، تريد أن تعملها هنا أعملها في بلدك، كله سهل، ما لا غبار عليك. يقول: إذا جلست أيام في 10 أيام في مكة لك أن تأتي بعمرة من التنعيم. العلماء كثير منهم يقول: من في مكة أفضل له الاشتغال بالطواف، من داخل مكة بدل من يمشي ليأتمر يشتغل بالطواف، هذا قالوا أفضل. وإذا تابع عمرة جائز، لكن الأفضل له أن يطوف، والله أعلم. نعم. هذا يسأل سؤال غريب، يقول إنه تزوج امرأة أخرى وأنه كل يوم ينقص حتى نقص وزنه كل يوم. طيب هذا شيء تذهب للطبيب وما عليك إلا أن أقول الله يشفينا ويشفيك؟ نعم، ما أعلم لك شيء. هل للزوجة التصرف في المال الخاص بها دون إذن من الزوج؟ عجيب، هي لها ذمة ولها مال. نعم هي لا تتصرف في نفسها إلا بإذنك، لكن مالها لها أن تتصرف فيه، هي حرة في مالها إذا كانت رشيدة. وعائشة اشترت بريرة ولم يقل أنها، وهي صغيرة ولم يقل أنها استأذنت فيها، بل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالمرأة لها ذمة ولها مالها، وإن كان بعض العلماء يقول أنها لها لزوجها على مالها بعض الشيء، لكن لا، المرأة هي تستشير الزوج في نفسها، لا تخرج إلا بإذنه ولا تدخل بيته، أما مالها هي تتصرف فيه كما تشاء، هذا مالها ليس ماله، تبيع تشتري تعطي مالها. لكن من كمال البر أن تؤذنه، من الكمال ما هو لازم. ما حكم الصلاة خلف إمام قبوري؟ هذه قبوري مشكلة أصلا، كيف؟ الذي يعبد القبر كافر، لا يصلى وراءه. لكن الذي مثلا يتوسل، لأن التوسل ما هو مثل العبادة، التوسل هو يعني بدعة، قال العلماء التوسل بدعة، لأنك لا تملك، إذا كان هذا الإنسان صالح أنت لا تملك له شيء. أما الإقسام على الله وطلب عبادة غير الله ليفعك عند الله، هذا كفر. إذا في فرق بين هذا وهذا، هذا شيء مخالف وهذا شيء كفر. فالذي يخالف، لو رأيت إمام لا يخالف تصلي وراءه أفضل، والذي يكفر لا يصلى وراءه، الذي عنده بدعة مكفرة لا يصلى وراءه. نعم، إذا في فرق بين هذا وهذا، فلا نضع الأمور في محل واحد. يقول أهله تأتيهم العادة العذر 5 أيام أو 6 أيام، ويريد أن يذهب إلى العمرة، فإذا زاد يوم أو يومين أو 3، هل يكون دم استحاضة؟ لا، دم الاستحاضة يأتي في وقت غير وقت الحيض، أما الذي يأتي مع الحيض هو حيض حتى ينتهي وقت الحيض، ولو زاد يوم يومين في وقت الحيض حيض. لكن المرأة الطهر بين الحيضتين لا يكون أقل من 13 يوما عند العلماء. فإذا المرأة جاءها الطهر 4 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام وجاءها دم، هذا دم مرض علة. أما إذا جاء الحيض بعد 15 يوم خلاص، أو 13 يوم، والحيض يختلف عن الاستحاضة. الحيض دم يعرف أو يعرف، له رائحة خاصة وله لون خاص، والاستحاضة لونها يختلف، والأطباء يعلمون ذلك والنساء يعلمن ذلك. ولذا ينبغي للمسلمة أن تتقي الله، وينبغي لولي المسلمة أن يتقي الله ويعلمها الأحكام. وأحكام الحيض يقول الشافعي لا تعرف إلا بالتتبع، لأن المناخ والحر والبرد والصحة والضعف والغذاء يؤثر في الحيض، فلا يعرف إلا بالتتبع. فينبغي للمسلمين أن يعلموا ذلك ويتعاونوا على البر. ولا تصلي المرأة وهي حائض، ولا تترك الصلاة وهي طاهر، فيعلم ذلك ويعمل بمقتضاه، فإن الأمة في حاجة إلى ذلك. ومن أرادت أن تعتمر وهي عليها العادة فتنوي، إن كانت من أهل المدينة في ذي الحليفة في أبيار عالي، تقول لبيك عمره، أو تنويها بقلبها ولا تتكلم بها، ثم تلبي وتذكر الله وتستغفر وتدعو. فإذا جاءت إلى مكة تعتزل البيت، فإذا طهرت ورأت الطهر وهو يكون بالجفوف التام أو بالقصة البيضاء، تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر وتحل من العمرة، ولا ينبغي للمسلمة أن تطوف وهي حائض، لأن هذا مخالف لنصوص صحيحة صريحة. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما حاضت إحدى أمهات المؤمنين بعد طواف الإفاضة قال: عقرى حلقى أحابستنا هي؟ قالوا: إنها طافت طواف الإفاضة، فأسقط عنها صلوات الله وسلامه عليه طواف الوداع، أسقط عنها طواف الصدر. فطواف الحائض هذا مشكل، لأن فيه نصوص صحيحة صريحة واقفة في وجهه: غير أن لا تطوفي بالبيت أحابستنا هي. نعم، وهو الجيش معه وكان مع وفد الحجيج كله، أحابستنا هي. فلذلك ينبغي للمسلمات أن يتقين الله، وأن المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى العمرة تعرف الوقت الذي لا تأتيها فيه العادة، فتذهب إلى العمرة أو تذهب إلى الحج في الأوقات التي تكون تنهي حجها وهي طاهر. وورد عن بعض الصحابيات، وسمعته عند فضيلة الشيخ عطية رحمة الله علينا وعليه، قال: إن بعض الصحابيات، ولا أدري أين رأى هذا، كنا يأخذنا بعض الأشجار ويحرقنها ويأخذنا رمادها ويجعلنه في الماء ويشربنه، قالوا: إن ذلك يؤخر العادة عنهن رضي الله عنهن. وهذا يدل على أن المرأة إن خافت أن يأتيها الحيض في الحج لها أن تستعمل دواء، إذا كان لا يضرها يؤخر عنها الحيض حتى تأتي بحجها وهي طاهر، وحتى لا تؤخر الوفد الذي جاءت فيه. والله تعالى أعلم. نعم، بس يكفي.